صوت العرب من القاهرة مع النجاحات والبطولات وأبطال الإرادة في كل المجالات. العزيمة مع أحمد شريف. برحب بكل المستمعين والمستمعات وتحديدا المستمع برنامج العزيمة. برحب بكل المستمعين والمستمعات وتحديدا مستمع برنامج العزيمة. في العزيمة يمكن كل أسبوع بنحاول نجوب المؤتمرات والندوات وأيضا اللقاءات التي تهم كل ذوي الإعاقة في كل المجالات. يمكن اتكلمنا عن نماذج ناجحة جدا في مجالات كثيرة جدا، ونوعد السادة المستمعين ان احنا نعمل لقاءات لذوي الإعاقة في كل المجالات الرياضية والثقافية والفنية، وايضا يمكن فعاليات كثيرة جدا بنحاول ان احنا نجيب ابطال هذه الفعاليات من ذوي الإعاقة. كمان زي ما وعدت مستمعيني ان هحاول كده ان شاء الله هجيب يعني دروس لذوي الإعاقة لطريقة برايل مثلا، هجيب متخصص يقدر عن طريق ميكروفون صوت العرب وبرنامج العزيمة يقدر كده نتواصل كل أسبوع في درس لذوي الإعاقة عن طريق البرايل، ونحاول كده حتى الأم اللي عندها ابن مثلا معاق بصريا تحاول تسمع إزاي ممكن تتعلم طريق برايل، إزاي تعلمه، إزاي تبقى معاه حتى لو هو متعلم طريق برايل، إزاي تفهم هذه الطريقة. ودي إن شاء الله هحاول كده أشتغل عليها في الأسابيع القادمة. كمان الجانب الطبي لأطفال ذوي الإعاقة، البداية إزاي نتعامل معاهم، إزاي تكون الأسرة مستعدة لوجود طفل ذوي إعاقة في الأسرة، كل ده والجانب الطبي مهم جدا، وتغيير الثقافة المجتمعية لأولياء الأمور والأسر المصرية والعربية شيء إحنا بنشتغل عليه. اللقاء هيكون القادم مع الأستاذة الدكتورة ميسة نصر فريد، وهي أستاذة طب الأطفال بجامعة عين شمس. نسمع قوي اللقاء ده، نعرف إزاي نتعامل مع الطفل ذوي الإعاقة من البداية، من الأسرة، من بداية الأم وهي عندها خبر إن ممكن الطفل يجي معاق، إزاي نتجنب كل هذه المشاكل. نسمع اللقاء ونرجع تاني مع أفراد الأسرة في العزيمة. استاذه ميسة، ازاي نغير ثقافتنا المجتمعيه تجاه ذوي الاعاقه؟ ازاي ما يكونش ذوي الاعاقه وصمه، او في بعض العائلات بتخبيهم او مش عايزه تظهرهم للمجتمع؟ ازاي نرجعهم تاني للمجتمع ويبقى في دمج حقيقي للمجتمع من تغيير الثقافه المجتمعيه من البدايه من الاسره؟ انا عايزه اقول لحضرتك ان ابتدت هذه الثقافه فعلا انها تسود، ان الناس ما بقتش تخجل. عندنا في جامعه عين شمس في كليه الدراسات العليا للطفوله، حيث شرفت ان انا رئيسه قسم الدراسات الطبيه هناك، ان احنا بيجي لنا اطفال كثيره من اماكن كثيره جدا، بيجي لنا من اسوان ومن الفيوم، قصدي من كل مصر بيجي، لان احنا مركز متخصص في جميع التخصصات لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة. فأكترية الناس من الريف ومن الحضر كلهم مهتمين ان هم يعالجوا ولادهم ومش حبسنهم في مكان. وتشرفت الحمد لله ان دلوقتي بقى من ضمن القانون ان لازم يكون في دمج للأطفال ذوي الإعاقة، فلازم ان هم يخشوا المدارس، لازم يقبلوا، وده بنص القانون. استاذة دكتورة ميسة، ازاي اولياء الامور والصدمة الاولى، مش الصدمة الاولى، يعرفوا ازاي التشخيص ان ابنهم ذوي اعاقة؟ هي دي فعلا بتكون صدمة حضرتك، ولكن ان الواحد بيفهمهم هي ايه، وان دي مش نهاية المطاف، ولكن بالتشخيص المضبوط وبالتأهيل انه ممكن يوصلوا لنتائج كويسة. وفي التشخيص المبكر بيبقى اضمن واسرع ان هو يتدخل في الحالة، ودي أهمية الاكتشاف والتدخل المبكر للإعاقة. فكل ما التشخيص كان بدري كل ما فرصة انه ينقذ بتبقى اكتر, وكل ما يقدر يؤهل اكتر, وكل ما نقدر ان احنا نخليه لكل امكانياته اللي ربنا خلقها بيها ان احنا نقدر نستفيد بيها. فزي ما حضرتك قلت بالظبط, التشخيص المبكر ده الحاجه المهمه. ومن ضمن الحاجات المهمه اللي حصلت ان في دلوقتي طبعا وزاره الصحه بقى لها كذا سنه موضوع الكشف المبكر للغده الدرقيه, المسح لكل المواليد في الغده الدرقيه علشان منها الاعاقه الذهنيه المسببه من نقص الهرمون الغده الدرقيه, والسنه دي حصل الاعاقه السمعيه, ومن الحاجات الهامه. ولكن نامل ان الموضوع يتطور اكتر وان يكون في وعي مجتمعي. هي وعي مجتمعي, ولكن من ضمن الحاجات المهمه ان احنا ننفذ الاكتشاف المبكر على الاطفال بدري. فلازم المراكز الصحيه ولازم دكاتره الاطفال, ويكون الدوله تتبنى هذا, هيوفر فلوس كتيره قوي. كل ما استثمر في الطفوله المبكره وكل ما ابتدي الاطفال ذوي الاعاقه بدري, كل ما بعد كده هوفر ماديا كتير قوي قوي قوي, غير الحمل النفسي والحمل العصبي والحمل كتيرة جدا, والمدارس ووزارة الصحة كل يعني وكل ما نبتدي بدري مش بس ذوي الاعاقة, حتى الاطفال الاسوياء اللي هم ممكن باهمال اليوم, بعدم التغذية السليمة, بعدم كذا, ممكن ان هم يتخلفوا عن المفروض ان هم يوصلوا. فكل ما نبتدي بدري وكل ما نهتم بالطفولة المبكرة والاطفال ذوي الاعاقة ان شاء الله هنبقى استاذة ميسة. دكتورة بعد اذن حضرتك, يعني دور الاعلام والمراكز الشباب المختلفة للتوعية, وتكون جلسات توعوية لأولياء الامور والامهات تحديدا, دور مهم جدا جدا. وتاني هتكلم على الشغل بتاعنا. الشغل بتاعنا احنا عندنا ثلاث اقسام لكلية الطفولة, كلية الدراسات العليا للطفولة, عندنا قسم اعلام وثقافة الطفل, قسم طبي, وقسم نفسي. فهو علشان الجانب النفسي يا دكتورة اهم حاجة, الجانب النفسي ده ازاي يبقى فيه الثلاثة يتضافروا علشان الطفل. ما ينفعش الدكتور يكلم نفسه, لازم الايدين يكون معانا, الاعلام والنفسي الثلاثة بيشكلوا البني ادم. يعني المفروض يبقى كتفكير او كقدوم على اي قرار لازم الثلاثة يكون في تضافر, ويكونوا فاهمين في الطفولة بالضبط. ودي حاجة مهمة جدا للموضوع. الاستاذة الدكتورة ميسة نصر فريد, استاذة طب الاطفال بجامعة عين شمس, بشكرك جدا على الاطلالة, ان شاء الله نتواصل اعلاميا مع حضرتك. بشكرك جدا. باذن الله يا فندم. انت شكرا فيها. Yeah. من العزيمة نلتقي في الثلاثاء القادم بإذن الله، لكم منا أجمل تحية. فريق عمل العزيمة: أسامة القادم الهندسة الإذاعية، وأجمل ورق تحياتي أحمد شريف من عمال الميكروفون. Why is my love so